السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويعني ها هي أيام شهر رمضان قد انقضت، ويعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عيدكم هذا عيدا مباركا، وأن يجعله مفتاح خير وبركة على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. النهاردة يعني خلاص الحلقات بتاعة برنامج آل البيت يعني بنختمها، يعني ما اتكلمناش عن اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنه، الحلقات جريت مننا جدا، ولكن يعني اتكلمنا في نصف الشهر عن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة الزهراء. اتكلمنا في 15 حلقة عن السيدة فاطمة، والنصف الثاني تكلمنا فيه عن جزء من سيرة علي بن أبي طالب. الحقيقة لأن سيرة علي بن أبي طالب ما زال فيها كثير، بل الذي لم نذكره من سيرة علي أكثر بكثير من الذي ذكرناه في هذه الحلقات. اجتهدنا على قد ما قدرنا، وحاولنا على قد ما نقدر إن إحنا يعني نعرف شيء عن السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها، وحاولنا اجتهدنا ان احنا نعرف شيء عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وان شاء الله عز وجل الحلقات ستمتد، يعني ان شاء الله عز وجل سوف نتم الحديث عن آل البيت رضي الله تعالى عنهم، وان شاء الله في هذه القناة المباركة سوف يعني تنزل الإعلانات عن متى يعني سنكمل حلقات آل البيت. احنا اتكلمنا عن السيدة فاطمة، احنا طبعا كنا في الاول متصورين ان احنا هنتكلم عن سيدة فاطمة وهنتكلم عن سيدنا علي، ونخلص الكلام عن سيدنا علي ونتكلم عن الحسن وعن الحسين وعن سادات اهل البيت زي ما قلنا في المقدمة، بس طبعا الاحداث جريت بسرعة مننا، والحقيقة كان المواقف اللي احنا مرينا بيها من سيرة السيدة فاطمة ما كانش ينفع نتجاوزها، ما كانش ينفع ان احنا نختصرها، لانها كانت مواقف جميلة وحياة جميلة كانوا عايشينها. يعني احنا شفنا اسعد بيت وجد على ظهر الارض، بيت السيدة فاطمة وسيدنا علي ابن ابي طالب، البيت الشريف دوت، هذا البيت الكريم، الزوج فيه سيدنا علي والزوجة فيه السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. وكان يعني هذه الغرس الذي غرس في هذا البيت خرج منه سيدة شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. وقلنا إن من الحاجات الجميلة اللي احنا لاحظنا في الكلام عن السيدة فاطمة وسيدنا علي إن هما الاتنين اتربوا في بيت واحد، يعني السيدة فاطمة اتربت في حضن النبي عليه الصلاة والسلام، هي ابنته وكانت أحب بناته إليه، كانت أصغر واحدة زي ما بينا، أصغر واحدة في بناته رضي الله عنها وكانت أحبهن إليه. وسيدنا علي أيضا نال الشرف دوت، سيدنا علي النبي عليه الصلاة والسلام رباه في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أبو طالب زي ما قلنا لما كثر عياله وكان رجلا فقيرا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ علي بن أبي طالب عشان يربيه عشان يقلل يعني النفقة عن عمه أبي طالب، وسيدنا العباس أخذ جعفر ليربيه وليقلل النفقة عن أبي طالب. السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعني أنا اهتميت قوي إن إحنا نتكلم عن السيدة فاطمة في الأول كمان، وما كانش عندي إشكال إن إحنا نتكلم الشهر كله عن السيدة فاطمة. ليه؟ لأن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها سيرتها المباركة رضي الله عنها يعني لم تحظى بالاهتمام الكافي لها رضي الله عنها. عرفنا حاجات كتيرة عن سيدة فاطمة رضي الله عنها، هي سيدة نساء العالمين، وهي امرأة كاملة. وكلمة امرأة كاملة دي كلمة غالية قوي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فذكر منهن خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم رضي الله تعالى عنهن أجمعين. السيدة فاطمة هي وأمها حزنى شطر الكمال، شطر الكمال هي وأمها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. شفنا ازاي هذه الزهرة خرجت من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووقفنا مع المواقف التربوية في حياتها رضي الله تعالى عنها، وشفنا أثر التربية، أثر التربية عليها رضي الله تعالى عنها. لذلك وإحنا يعني بنختتم هذا البرنامج، أحب إن أنا أنبه يعني وأشير لإخواني ولنفسي طبعا قبل ذلك، إن مهم جدا يا إخواننا إن إحنا نراعي سلوك أولادنا، نراعي تربية الأولاد. أنا بقول لك يا أخي خلي بالك إن الصفات اللي أنت هتجدها بعد ذلك في أولادك إنما تكون هي من غرسك أنت، يعني على حسب ما أنت هتربي أولادك على حسب ما هتلاقيهم بعد كده. إذا ربيت ابنك على الجبن هيطلع وهو كبير جبان، لو ربيته على التهور هيطلع متهور، لو ربيته على البخل يطلع بخيل، لو ربيته على الأنانية يطلع أناني، لو ربيته على الحسد يطلع حاسد، ربيته على الجشع يطلع جشع، ربيته على الكذب يطلع كذاب، ربيته على الصدق يطلع صادق، وهكذا. كل الصفات التي تجدها بعد ذلك في أولادك لما يكبروا هذه الصفات أنت الذي غرستها في هؤلاء الأولاد. الله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيء، ولكن الآباء والأمهات هم الذين يربون هؤلاء الأولاد ويغرسون فيهم هذه الصفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني كل مولود بيتولد على الفطرة، أبوه بقى يعلمه إن النصرانية فيطلع نصراني، يعلمه اليهودية يطلع يهودي، يعلمه المجوسية فيطلع مجوسي. بماذا؟ بتربية الآباء للأبناء. لذلك إحنا عايزين تاني نراجع يا إخوانا، خلي بالك يا أخي وخلي بالك أختي الكريمة، إن أولادك اللي قدامك دول، الأولاد دول ثروة كبيرة جدا وأمانة عظيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى ائتمنك عليهم، وأنت مسؤول عن هذه الأمانة بين يدي الله عز وجل. أنت مسؤول عن هذه الأمانة بين يدي الله عز وجل، مسؤول. ماذا علمت هؤلاء الأولاد؟ كتير من الآباء والأمهات فاكرين ان هم لما دورهم في الحياه ان هم ياكلوا الاولاد، يقول لك انا عيالي مش مخلي نفسهم في حاجه، بجيب لهم احسن اكل، بلبسهم احسن لبس، مدخلهم احسن مدارس، بفسحهم احسن فسح، يبقى انا عملت اللي عليا. نقول له لا، ده مش هو ده الموضوع، مش هو ده الموضوع، لان اولادك دول بني ادمين، اولادك دول بني ادمين. الله عز وجل وصف الكفار فقال سبحانه وبحمده: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنما أولادك دول مش أنعام، مش بياكلوا ويشربوا وعايشين ياكلوا ويشربوا وخلاص، لا، دول بني آدمين محتاجين يتربوا، محتاجين يتعلموا. محتاج تعلم ابنك وتعلم بنتك، تعلموا الخصال الطيبة والصفات الحميدة، تعلموا الإيثار. يعني إيه يبقى إنسان عنده إيثار؟ يبقى إنسان صادق، يقول الصدق حتى لو على رقبته. تعلموا يعني إيه يبقى عنده سلامة صدر للناس، ما يبقاش حاسد لأحد ولا حاقد على أحد. وإحنا بنتكلم عن السيدة فاطمة، شفنا قد إيه دور الأم كان مهم جدا في تربية البنات على وجه الخصوص، لأن البنت دائما تشرب من صفات أمها، دايما البنت بتشرب من صفات أمها. وزمان كانوا بيقولوا لما يحبوا يمدحوا يعني بنت تكون متربية كويس قوي، يقوم يقول لك البنت دي أصل دي بنت أصول، دي بنت أصول، بنت ناس. يعني إيه بنت أصول ويعني إيه بنت ناس؟ يعني متربية. ولذلك كان الأمهات، وما زال ده طبعا موجود، كثير من الأمهات اللي هم بيراعوا جانب التربية ده، تلاقي الأم قاعدة على يعني دماغ بنتها زي الكاميرا المسجلة، بتراقب شوف بنتها بتعمل ايه وبتتكلم ازاي، وعلى طول لا تعدم ابنتها نصائحها ابدا، على طول النصائح وعلى طول التوجيهات، لا لا يا بنتي عيب، ما تتكلميش الكلام ده تاني، ما تقوليش كذا، الكلمة دي ما اسمعهاش منك تاني، ما تحكيش بصوت عالي كده، ما تقعديش كده، اعملي كذا، سوي كذا، قولي كذا. فتجد البنت تطلع متربية، تطلع متربية، تطلع تعرف ازاي تتكلم مع الناس، تعرف ازاي ترحب بضيوفها، تعرف ازاي تبقى قاعدة في وسط الناس ما هياش مغتضبة ومكشرة في وش الناس، وما هياش عمالة تضحك عمالة على بطال، لا تعرف ازاي تتعامل مع الناس برزانة، تعرف ازاي تتعامل مع البنات اللي في سنها، تتعامل ازاي مع الناس الكبيرة، تتعامل ازاي مع اللي اصغر منها، تتعامل مع الرجال الغرب ازاي، تتعامل مع قرايبها ازاي، كل دي حاجات لازم الام هي اللي تغرسها في بنتها، الام هي اللي تغرس هذه الصفات، وهي اللي تعلم بنتها هذه الصفات. لذلك يا اخوانا احنا احوج ما نكون الان ان احنا نعيد دور الاسره في تربيه الاباء والابناء. كتير جدا من الاباء والابناء بيتصور ان هو لما ياكل ويشرب ويشرب ويلبس ويودي المدرسه يبقى كده هو عمل اللي عليه، نقول له لا مش هو ده، لازم انت اللي تربي، لازم انت اللي تربي. وبرضه خليني اقولها لك بمنتهى الصراحه، مش معنى ان ابنك راح يحفظ القران او ان بنتك راحت تحفظ القران يبقى كده اتربت، برضه لا، برضه لا، لازم تعلمه، لان القران ممكن يحفظ القران كاملا ولا يعمل باي شيء من اللي فيه، ما يعرفش يطبق هذه الايات على حياته ازاي، انما انت اللي تعلمه، انت اللي تقوله، انت اللي تفهمه، انت اللي تخليه يعيش دروس في حياته، تبقى الحياة دي بالنسبة لابنك وبالنسبة لبنتك عبارة عن تجارب انت بتحطه فيها، وانت اللي بتوجهه، تحطه في تجربة ما وتشوفه غلط في ايه عشان تصحح له، تحطها في تجربة ما وتشوفها غلطت في ايه علشان تصلح لها، هي دي التربية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: علموا اولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. بعض الناس بيتصور ان تربية الابناء بيحتاج فيها الى الحنو فقط، انه يبقى حنين ويبقى طيب ويبقى بشوش مع اولادي وبيضحك في وشهم، يقول ده طبعا مطلوب وهذا شيء يؤثر في الاباء في الابناء طبعا، ولكن احيانا الابناء بيحتاجوا الى شدة، احيانا الاولاد بيحتاجوا الى شده، يحتاج ان هو زي ما بتدي له مكافاه ان هو يتحرم منها، ويحتاج احيانا انه يتضرب عشان يتقال له كده غلط، ما تعملش كده تاني. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك كده وعلمك كده، قال: علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر، ولكن يبقى الضرب بالمعقول اللي هو ضرب التربيه والتاديب، مش ضرب الانتقام وتخلي الواد يبقى معقد نفسيا ولا تخلي البنت معقده نفسيا، لا، تعلمه وتربيه. تراقب الفاظ ابنك وهو بيتكلم، الولد بيتكلم ايه الكلام اللي بيقوله، ودانه لقطت ايه من التلفزيون فبدأ يردد كلام، الكلام ده انت دورك انك تفلتر الكلام اللي بيطلع من لسان ابنك، تقول لا يا حبيبي الكلمة دي غلط، انت سمعتها فين الكلمة دي، لا الكلمة دي ما تقولهاش تاني، تعرف لو سمعتك قلت الكلمة دي تاني. هي دي التربية، ان الولد او البنت لما تسمع كلمة في المدرسة من زمايلها او في الشارع او في اي مكان وتبدأ تردد الكلمة ديت، انت دورك ان انت توجه وان انت تقول لا ايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش يتقال، فتكون تقوم بدور المراقب لتصرفات هؤلاء الاولاد. سيدة فاطمة رضي الله عنها اتربت في حضن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، في حضن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، أبوها سيد الأولين والآخرين سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، سيد ولد آدم، وأمها امرأة كاملة كما قال عليه الصلاة والسلام: ولم يكمل من النساء إلا أربع، فذكر منهن خديجة رضي الله تعالى عنها. فكانت الزهرة التي نمت في هذا البيت هي فاطمة بنت رسول الله وسيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنه. كلمنا عن سيدنا علي وشفنا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كيف رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج هذا الأسد المقدام الشجاع البطل الذي لا يخاف في الله لومة لائم. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه قال ليس بفرار. وقلنا الناس اللي بتفتري على سيدنا علي وبتسيء لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وتصفه بأنه كان جبانا وكان رعديدا وكان يخاف من أن يجهر بالحق، قلنا لا، سيدنا علي رضي الله عنه كان أسدا مقداما شجاعا بطلا رضي الله تعالى عنه. سيدنا علي محبته من علامات الإيمان، وبغضه رضي الله عنه من علامات النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال كده، قال علمنا صلى الله عليه وآله وسلم أن محبة علي من الإيمان وأن بغضه من النفاق. وكان الأنصار رضي الله عنهم يعرفون نفاق المنافق من بغضه لعلي رضي الله تعالى عنه. وعلي بن أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منه، قال عليه الصلاة والسلام أنا من علي وعلي مني، وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤدي عني إلا أنا أو علي، وقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم. قال فاللهم فهذا علي مني وأنا منه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. طبعا إحنا لم يتسع لنا الكلام في ثنايا هذه الحلقات عن الخلاف الذي جرى بين علي رضي الله عنه وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فترة الفتنة التي دارت عقب مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. قلنا إن الخلاف أو يعني الكلام لعل يأتي في الحلقات بقى القادمة إن شاء الله لما نتمم هذا البرنامج، نتكلم عن الموضوع ده بشيء من التفصيل، ويظهر لنا إن الخلاف كان بين الصحابة وبين علي رضي الله عنه خلاف في نقطة محددة. لم ينكر أحد أبدا فضل علي، ولم ينكر أحد أبدا قدم علي رضي الله عنه أو ثبات قدمه في الإسلام رضي الله تعالى عنه، ولم ينتقص أحدا من منزلته رضي الله عنه، وإنما كان الخلاف في مسألة محددة. الناس اللي قتلوا عثمان بن عفان دخلوا في جيش سيدنا علي، فسيدنا علي لما بويع وتمت له البيعة، الصحابة مجموعة من الصحابة قالوا لا إحنا مش هنبيعك غير لما تقتص من قتلة عثمان. حصل بقى النزاع هنا، خلاف وجهة نظر قصاد وجهة نظر، ولكن الأمر ازداد حتى وصل الأمر إلى مرحلة القتال، وحدث ما حدث ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبينا أن عليا رضي الله تعالى عنه، أو ده لسه ما بيناهوش، هنبينه إن شاء الله لما يجي في الحلقات القادمة إن شاء الله، أن عليا رضي الله عنه كان مع الحق وكان الحق معه رضي الله تعالى عنه، ومن قاتل عليا تأول فأخطأ، وكان الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، ومن قاتله من الصحابة أخطأوا تأولوا فأخطأوا رضي الله تعالى عنهم، ولكنهم بذلك متأولون، ولكنهم بذلك لم يخرجوا عن دائرة الإيمان. بل إن عليا رضي الله عنه لما سئل بقى عن الخوارج، مش عن الصحابة اللي قتلوا، لا عن الخوارج، قالوا فسئل عنهم قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. فهو رضي الله عنه لم يحكم بالكفر على الخوارج الذين خرجوا عليه، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما علاقة علي بالصحابة فكانت علاقة متينة، وكانت أواصر المحبة ممدودة بينه رضي الله عنه وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. طبعا هتجد القوم من الشيعة عندهم روايات كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة في مظلومية أهل البيت ومظلومية علي بن أبي طالب، وإن اغتصبوا منه الخلافة. وقلنا أن هذا الكلام بالعقل كده لا يمكن يقبل هذا الكلام. ليه؟ لأن مين ده اللي يقدر يغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب؟ مين ده؟ مين؟ يعني من هذا الذي يستطيع أن يغتصب خلافة علي وعلي يعلم أنها من حقه وأنه موصى إليه بها وأنها حق؟ لا يمكن كان سيدنا علي رضي الله عنه يجبن عن أن يصدع بكلمة الحق ليمكن رضي الله عنه كان يجب عن أن يطالب بالحق الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفرار، بل كان مقداما شجاعا رضي الله تعالى عنه. من أدل الأدلة على محبة علي لأبي بكر وعمر على وجه الخصوص أنه سمى أولاده بأبي بكر وعمر. طب أنت دلوقتي تتصور إن أبو بكر وعمر دول اغتصبوا الخلافة من علي، وكانوا بيكرهوا علي، وكانوا مش عارف إيه، وبيتأمروا على علي، وعين هو لما يرزق بأولاد يقوم يسميهم أبو بكر وعمر؟ أنا الكلام ده يعني خليني أتكلم بصراحة بقى، الكلام ده أنا مفهموش غير أنه نفاق بصراحة كده، مداهنة ونفاق. لو أن أبو بكر وعمر فعلا على الوصف الذي يصفه الشيعة من بغضهم لعلي ويعني اغتصابهم لحق علي وكيدهم لعلي بن أبي طالب، وبعدين هو يسمي أولاده بأسماء أبو بكر وعمر، ده معناها إيه؟ معناها إن هو بيتزلف ليهم، ومعناها إن هو بينافقهم، هو ده معناها إن هو بينافق الناس ديت، وإن هو خايف منهم فبيحاول يعمل أي حاجة عشان يسيبوه في حاله، هو ده معناها. يعني أنت تخيل دلوقتي واحد سمى ابنه على اسم المدير بتاعه، هيسميه كده ليه؟ إلا نفاقا، إلا نفاقا. ولكن علي رضي الله تعالى عنه ما كان منافقا وما كان متزلفا لأحد بباطل رضي الله عنه، وإنما فعل ذلك محبة لأبي بكر وعمر واعترافا بفضلهما رضي الله تعالى عنهما. ومما يدل على ذلك أن عليا زوج أم كلثوم ابنته هو لعمر بن الخطاب، مع ان عمر اكبر منه هو في السن، ومع ذلك سيدنا عمر اتجوز ام كلثوم بنت علي. طيب ده ده ده ده ده هي ده عمر ده اكبر من ابوها، ومع ذلك سيدنا علي جوزه بنته. ليه جوزه بنته ليه؟ يعني هات لي سبب يخلي علي يجوز بنته لعمر، الا بقى لو كان منافق برضه. لأن أقول لك كل شبهات الشيعة تدين عليا، كل شبهات الشيعة تدين عليا رضي الله تعالى عنه. أنا قلت لك لو قرأت سيرة علي من كتب الشيعة تكرهه تبغضه، لأن الكلام ده لو طبقناه على زعم الشيعة هيبقى علي منافق ويتزلف لعمر بن الخطاب لأنه أمير المؤمنين، فهو عايز يبقى تحت جناحه يعني ويناله من خير عمر، فقال له يا عم اتجوز بنتك، جوزك بنتي يا عم عشان ترضى عني، ده معناها. ولكن عليا ما فعل ذلك، وحاشاه رضي الله تعالى عنه أن يكون منافقا أو أن يتزلف لأحد بباطل. وبعدين كيف قبل علي رضي الله عنه الوزارة لعمر؟ لأن في مقولة مشهورة عندنا أهل السنة وعند الأباعد من الشيعة أن عمر كان يقول لولا علي لهلك عمر، لأن علي كان وزير عند عمر أو كان قاضي عند عمر. لو كان عمر كافر وزنديق ومعادي لله ورسوله وحرف القرآن، سيدنا علي قبل الوزارة عنده إزاي؟ إلا نفاقا برضه وتزلفا بباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكيف تنازل الحسن رضي الله تعالى عن الخلافة لمعاوية وهو رجل كافر كما يزعم الشيعة؟ لو فعلها الحسن، لو أن معاوية كان كافرا كما زعموا وتنازل الحسن له للخلافة، لكان هذا طعنا في الحسن، إذ أنه نافق معاوية، خايف منه مش قادر يقف قدامه، قال له يا عم خد الخلافة وسيبنا عيش. وهم بيدعوا على حسن الكلام ده، وفي روايات عندهم إن هم كانوا بيقولوا للحسن ابن علي يا مذل المؤمنين، إلى آخر هذه السخافات. والجميل كمان إن سيدنا جعفر الصادق سمى بنته بإيه بقى؟ سماها عائشة. انت عارف في مصر هنا في منطقة في مصر، حي في مصر اسمه حي السيدة عائشة، حي السيدة عائشة موجود هنا في مصر، وفي مسجد كبير وفي ضريح اسمه مسجد السيدة عائشة، وفي ضريح بيزار اسمه ضريح السيدة عائشة. تعرف الضريح ده بتاع مين؟ عائشة. تطلع مين عائشة اللي في المكان ده اللي الحي ده متسمي باسمها؟ مش عائشة ام المؤمنين، لا، عائشة ام المؤمنين مدفونة هناك في البقيع، انما عائشة دي بنت جعفر الصادق، بنت جعفر الصادق. طب جعفر الصادق هيسمي بنته على اسم عائشة اللي هم بيتهموها بالفظائع ويلعنوها في كل وقت، يوم يسمي بنته باسمها؟ هذا الكلام لا يعقل. وبعدين كيف ائتمن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على صلاة الناس في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ والأمور يعني الخطب هنا كثير أو عظيم جدا، والخطب جلل، ولكن الوقت قد انتهى. ويعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون قد انتفعنا بهذه الحلقات في رمضان من هذه السنة 1434 هجريا. 30 حلقة كلمنا فيهم عن مناقب السيدة فاطمة وعن جزء من مناقب سيدنا علي، وإن شاء الله نكمل بعدين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تدوموا دائما وأبدا على طاعة الله، وأسأل الله أن يجعل عيدكم عيدا مباركا، وأن يجعله وأن يجعل كل أيام هذا العيد أيام فرح وسعادة وبهجة وسرور على المسلمين في مشارق الأرض ومغربها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد.